والتوكل من اعلى مقامات الدين ودرجات المؤمنين، وقد تصدر الانابه والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبيه، يعني ما يتعلق بالربوبيه من التوكل والانابه ونحوها هذه من نتائج توحيد الربوبيه، لكنها لا تدل على اسلام صحيح. ولذلك قد يقع عند المشرك عند القبر او ساجد للقبر من الانابه والخشوع والبكاء الى اخره، لان هذا الفعل وهذه النتائج من نتائج توحيد الربوبيه، ولا تعارض بينهما، لا يقال بانه قد يقبل على معبوده بقلب قد لا يجده في الصلاه، ولا اشكال فيه، لان هذا الاقبال وهذا الخشوع وهذه الانابه ليست من نتائج توحيد الالهيه، وانما هي من نتائج توحيد الربوبيه وتقاربه في الجمله. وإذا حينئذ قال قد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية كما قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، لا منيبا إليه، إذا تحققت عنده الإنابة، لكن الإنابة الربوبية لا الألوهية، إذا الإنابة على نوعين. وأما عبادته سبحانه بالإخلاص الجليل في الشدة والرخاء فلا يعرفونها، وهي نتيجة إلهية. إذا كون العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل وتنفع عما سواه، هذا من نتائج توحيد الألوهية. هل هذا وجد عندهم؟ الجواب لا. طيب، وجد توحيد الربوبية في الجملة وترتبت عليه بعض الآثار كالإنابة والتوكل ونحوها، هل هذا يستقيم في كون توحيد الربوبية ليس مستلزم لتوحيد الألوهية؟ الجواب لا. هل عدم وجود توحيد الألوهية مع وجود هذه الامور منهم يجعل ثم عدم ترابط بين النوعين؟ الجواب لا. اذا توحيد الربوبيه له نتائج، قد توجد ولا يتحقق توحيد الالهيه. توحيد الالوهيه يوجد وله نتائج، وهو ما له صرف العباده لغير الله عز وجل. تخلف نتائج توحيد الربوبيه او تخلف نتائج توحيد الالوهيه يدل على ان خلل في الاصل قد وقع عندما وحد ربه سواء بالتوحيد الاول او بالثاني. ولذلك قالوا: اما عبادته سبحانه بالاخلاص دائما في الشده والرخاء فلا يعرفونها. لماذا؟ لان توحيد الربوبيه عندهم وان ترتبت عليه بعض الاثار الا انه تخلف التوحيد الالوهيه. اذا قد توجد اثار ربوبيه ولا يوجد عندهم توحيد الالوهيه، وهي نتيجه الالهيه. وكذلك الايمان بالله واليوم الاخر بايمان بالكتب والرسل وغير ذلك. واما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والانابه والتوحيد والمحبه والخوف والرجاء فمن نتائج توحيد الربوبيه. ولذلك قد توجد هذه بكمالها في ظن المكلف عند صرفها وعادل للوثن. لماذا؟ لكون قد تعمق وجعل الاصل بالتوحيد وتوحيد الربوبيه، فوجدت عنده هذه الاعمال القلبيه التي هي ثمار لتوحيد الربوبيه، لكن على خلل في توحيد الالوهيه. قال هنا: والتوحيد والمحبه والخوف والرجاء من نتائج توحيد الربوبيه، وكذلك توحيد الالهيه هو اشهر نتائج توحيد الربوبيه، وهذا وامثاله لا يعرف الا بالتفكر لا بالمطالعه وفهم العباره، يعني لا بد من النظر ولا بد من التامل. وقال ايضا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى محمد بن الوهاب كما في الطرق قال: ومن المعلوم ان لله تعالى افعالا وللعباد وللعبيد افعال، كما قلنا بالامس الله عز وجل له افعال، ونقول فعل الله يجوز ولا يجوز، قل يجوز دل النص على هذا، من افعال ما يريد افعال لما يريد الى اخره، والعبيد له افعال هذا واضح. فافعال الله الخلق والرزق والنفع والضر والتدبير، هذا امر لا ينازع فيه لا كافر ولا مسلم، لا ينازع فيه لا كافر ولا مسلم. افعال العبد العباد كون ما يدعو الا الله ولا ينذر الا لله ولا يذبح الا لله ولا يخاف خوف السر الا منه ولا يتوكل الا عليه، فالمسلم هذا لا يكون الا نتائج توحيد الالوهيه، هذا لا يصل الا الموحد، لا يصل الا من موحد. واما توحيد الربوبيه هذا عام، لذلك قلنا توحيد الربوبيه يجمع وتوحيد الالوهيه يفرق بين المسلم والكافر. فالمسلم ثم قال: فالمسلم من وحد الله بافعاله سبحانه وافعاله بنفسه، يجمع بين التوحيدين، افعال الباري لا بد من التوحيد لا خالق الا الله، وافعاله هو بنفسه كذلك لا بد من التوحيد، لا يعبد الا الله ولا يدعو الا الله ولا يذكر الا

يقضي بعض طلابه فقرات عليه 10 صفحات البدايه والنهايه، قال له حفظت فقرات؟ قال لا. قال يسمع، فعاد نص حقيقي قراها مره واحده على الشيخ الامين صاحب الابواب على ان وجد جيد، فليس الله من فضله. لكن نحن ما لا بد من الاكتساب، لا بد من الحفظ والمراجعه الى اخره، فاذا ترك المراجعه الله عن محفوظ، هذا حفظ كسبي. لكن هذا اكثر الامه هكذا. نعم الاوائل كانوا لعلهم انشغالات في البلاد وعندهم صباح الدين ولم تشغل الدنيا ولا شيء اخر، كان عندهم من الحفظ ما ليس عند المتاخرين، وكلما تاخر الزمان اليه كثرت العلائق والعوائق وشغل الناس، وكثير من اللي كان مشغولا اصلا لن ينتبه الى فهم موضع الحفظ. لابد من صفاء الذهن، لابد من صفاء الذهن الذي يشغل نفسه صباح مساء بكل مهبه ودب. اما الامور المهمه فلا باس بها، لكن كل مهبه ودب يشغل به نفسه حينئذ لن يستطيع ان يقرا ويفتح كتاب، فضلا عن ان يفهم، فضلا عن ان يحفظ، فضلا عن ان يتدبر ويبحث مسائل. يعني كل هذا مركب، لابد من حفظ وفهم ومطالعه الى اخره. فالمشغول لا يشغل، الذي شغل بالدنيا أول الله عليك أمرا، لا بد من التفرغ العلمي، بمعنى أنه يعطيه شيئا من وقته، لا بد من 3 أو 5 ساعات إلى ما شاء الله فيه في اليوم. أما التطفر على العلم نصف ساعة أو ساعة وهذا لا يكفي. إذا قال هنا ما ينبغي أن يرجع إليه، وعلق عليه أيضا الشيخ عبد الرحمن حاشي نفيس عبد الرحمن بن حسن قرة من الموحدين أي طيب كذلك، لكن يقول عن هذا الكتاب، وعلق عليه تلميذ وشيخ حامد بن عتيق وتلميذ وشيخ عبد الله ابا بطين وغيرهم. ولشده الاعتناء بهذا السر الجليل تطفلت عليه بوضع حاشيه مختصره منتخبه مما ابرزوه، يعني وصف اولا بقوله ولشده الاعتناء بهذا السر الجليل، تعليل للتعليم، لماذا ألفته؟ لكثرة وشدة الاعتناء بهذا الكتاب الجليل. قال تطفلت عليه كأنه يرى أنه ليس أهلا للتأليف، مع أن التأليف له أهله وهذا الأصل وهو من أهله، لكن هذا من تواضعه رحمه الله تعالى. قال تطفلت عليه بوضع حاشيتي، ووصف هذا الحاشية بكونها مختصرة يعني غير مطولة، وهو كذلك مختصرة كلام اختصار، ومنتخب مما ابرزوه يعني الشراح السابقون وغيره، تسهيلا للطالب متوفيا فيها في الحاشيه ما يلقيه اشياء. الحاشيه هي ليست كالشرح، الشرح ياخذ المتن كلمه كلمه، لا يترك كلمه من المتن الا وقد اتى عليها. ولهم طريقان، اما ان ياتي بعين تفسيريه اي كذا اي كذا، وإما أن يشرحه كأنه ممزوج معاه مع الشرح. وهذا النوع من أحسن ما يشرح به المتون ومن أحسن ما يختار لطالب العلم، لكنه صعب. ولذلك ابن عقيل أسهل عند الطلاب الهاشموني وحتى من المقود كذلك، المقود هذا مختصر جدا، لكن لكونه ممزوجا هذا يسمى شرحا ممزوجا، بمعنى أنه يدخل المتن في الشرح. فلولا وضع الاقراص لما ميزت المتن عن الشرح. هذا انفع لطالب العلم، لكنه صعب، يحتاج الى طالب علم عنده همه في التاني والنظر والصبر. واما قوله هذا سهل على الناس. وكذلك وضع الابيات كما صنع ابن عقيل، ثم ياتي بالمعاني العامه، ثم ياتي بالنهايه قوله كذا وقوله كذا احيانا يشير الى ذلك، هذا كذلك سهل. لذلك درس ابن عقيل في الجامعات، واما اشكوني هذا فمن كان لا يرضى اليه البدء الا على جهاز المراجعه. والحاشيه انما يختار الفاظ من المتن، لا ياتي على جميع المتن، ويعبر بقوله قوله كذا معناه كذا، قوله كذا معناه كذا. وكما سترى ان الشارع هنا المحشي هنا لا ياتي على جميع المتن، انما ياتي على المقاصد، لان المتن بعضه يتعلق ب الفهم نفسه علم التوحيد، وبعضه لا يتعلق، حينئذ اذا اراد ان ينظر فيما يتعلق بالتوحيد هذا الاصل فيه ان يتوسع فيه. واما ما كان خارجا فالاصل فيه هي الاختصار، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قالوا بوالدين احسانا، حين العلم يفتح المجال ناتي بكل ما يتعلق بالادب مع الوالدين والاحكام لله، وليس المقام هنا مقام كبير ما يتعلق باحسان الوالدين، وانما المقام النظر فيما ما يتعلق به من التوحيد. فياتي المحشي يقول قوله كذا وقوله كذا، لا اله يعرف على جميع المتن. اذا الحاشيه هذه تشرح المتن، لكن ليس كل كلمه كلمة، والشرح إنما يشرح جميع ألفاظ المثل إما بلفظة أي وإما بلفظة بحرف العطف، بمعنى أنه يكون ممزوجا مع الشرح. وهذا كتاب التوحيد ليس له شرح ممزوج، يعني التيسير وقوله وقوله، فتح المجيد كذلك، وقرة عين موحدين كذلك، وكذلك الحاشية ليس له شرح ممزوج البتة، إنما كلها على جهات الحواشي، وكيف تكون التقريرات تسمى بالتقريرات او التعليم او التعليم. ويقال له المحشي، ولا باس ان يقال قال المصنف يعني المحشي، وقال المؤلف ونحو ذلك. قال الحاشي بوضع حاشيه مختصره منتخبه مختاره، يعني مما ابرزوه وغيره، تسليما للطالب مترخيا فيها، يعني متحليا في هذه الحاشيه ما يلقيه اشياق، اذا زاد على ما ذكره صاحب الاصلي تيسير وكذلك الفتح وغير ممن لم يدركه المصنف رحمه الله تعالى، وانما زاد شيئا مما ذكره اشياقه. قال ما يلقيه اشياق الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق والشيخ محمد بن الشيخ ابراهيم محمد ابراهيم المشهور معروف ابن عبد اللطيف غيره، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا هذا الشرح فيه ما ابرزه من سبقه وزاد عليه بعض التقريرات للمشايخ الذين تلقى عنهم العلم. ثم قال رحمه تعالى لذلك في شرح المثني، قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قال المصنف هنا رحمه تعالى معلقا على البسمله: ابتدأ بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، كما عرفنا فيما سبق، الابتداء بالبسملة هذا من الواجبات، هذا من الواجبات، بحيث لو لم يأتي بها حينئذ الأصل أن يعاب، لكن طريقة أهل العلم الباطلة لا يعينون أحد، عندما يقال لعله تلفظ بها ولم يكتبها، هذا الاعتذار عنه، الاعتذار عن العالم أولى من التفضيل. فإذا كان كذلك فبعض النسخ لم يذكر فيها بسملة، ولا الحمد لله، عليه كونه لم يذكر هذا أو ذاك، هو لم يخالف الشرع أصلا، وإنما ترك ما هو مستحب، عليه لا يلام أصلا، لأن اللوم إنما يكون في ترك الواجبات الشرعية. ولكن على ما جرى عليه العلم من حيث التصنيف والتأليف، عليه نقول لعله نطق بالبسملة، ثم بعد ذلك كتب كتاب التوحيد ولا إشكال فيه. لأن من صح الاستدلال الحديث كل هم بباب لا يذكر فيه بسم الله، صح الاستدلال هذا لا نقيد النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب، وإنما جاء مطلقا، حديث يشمل النوعين، سواء كتب أو نطق أو كتب دون أن ينطق أو نطق دون أن يكتب، الأحوال العامة حينئذ تكون ماذا؟ أو الأحوال الثلاثة داخلة به في النص. قال ابتدأ كتابه بالبسملة، البسملة من مصدر القياس، والمطبق منه بسملة يبسمل بسملة، بسملة هل تسمى منعوتة واختلف فيها بسمع أو لا، وأما البسملة فهي مصدر القياس باتفاق، لأن فعلنا يأتي فعلنا يأتي المصدر منه على فعللت دحرج أو دحرج دحرجت، بسملة مثل دحرج، عليك أن تكون الصياغة مثلها، تكون الصياغة مثلها دحرج بسملة يدحرج يبسم دحرجة بسملة، إذا دحرج وبسملة قياس صحيح فيه للمصدر، واما الاحرج فهو مسموع عن العرب، واما بسملة مختلف فيه، والصواب انه مسموع، لقد بسملت ليلى غداة لقيتها الى اخره، بسملت ليلى، اذا بسملت على ماذا؟ على انه مسموع، ابتدا بالبسملة يعني بقول بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا؟ لثلاثة امور، قال ابتداء بالكتاب العزيز، الكتاب العزيز الذي هو القرآن، لأنه افتتح القرآن الباري جل وعلا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فأول آية تقرأ في الكتاب الحمد، ثم ماذا قبلها؟ البسملة، سواء قلنا بأنها آية من الفاتحة أو لا، على القولين ابتدي أو افتتح الكتاب العزيز بالبسملة، فاقتداء بالكتاب

بالنسبة للعقل بتاع البيت بتاعنا، كيف تجد الأغنية دي بعد 3 شهور؟